بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 89 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسائل حديث زيد ابن أرقم تحت باب جامع. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع والبكاء من خشية الله؟ أسباب ذلك كثيرة، وأعظمها تصحيح العقيدة، أن يكون الإنسان على عقيدة صافية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا صححت العقيدة من هنا يأتي التدبر لكلام الله وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالذنوب والمعاصي تسبب القسوة في القلب، فإذا حصل السهو وطرأت الغفلة على القلب سببت له غشاوة، فصار قاسي القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهكذا من الأسباب التوبة، فإذا صدق الإنسان ربه وأخلص في توبته بشروطها كان هذا من أسباب خشوعه وخشيته وتيسير الله سبحانه وتعالى له البكاء عند أن يتدبر ويقرأ ويمر على المواعظ وما إلى ذلك. وإن من توفيق الله ومن أعظم النعم وأجلها أن يصطفي الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه ومن عباده المؤمنين، فيكون عنده خشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وهكذا عنده خشوع في صلاته، في عبادته، في قراءته وتلاوته، يجد في قلبه لينا عند أن يمر بآيات فيها وصف الجنة ووصف النار، وهكذا عند أن يسمع كلام الله ويقرأ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تلقى عليه موعظة أو كلمة أو خطبة أو ما فيه من هذه المعاني، فهنا يبكي ويخشع ويخشى الله. هذه نعمة، هذه تعد كرامة، إذا سمعت آيات تتلى في عظمة الله، في وصف الجنة، في وصف النار وما إلى ذلك، ثم تجد في قلبك لينا وتجد خشوعا وبكاء تسبل العبرات، هذا رزق عظيم. فربما يحفظ الإنسان كذا وكذا من الأحاديث، وربما يحفظ القرآن، لكنه يحرم هذا الرزق الذي يعد من كرامات الأولياء، رزق البكاء عند أن يسمع آيات تتلى. قلبه لين، قلبه يتأثر سريعا، أين يوجد هذا القلب؟ هذا قد اصطفاه الله واختار له ما فيه الخير. فكم نقرأ الآن، ربما نختم القرآن مرارا ونستمع للقرآن في صلاتنا، ونستمع للوعظ والتذكير، وصف الجنة، وصف النار، موعظة حول الموت، موعظة حول عظمة الله، ولا يتأثر القلب، بل من شدة الغفلة ربما تبسم وضحك وانشغل مع من بجانبه. هذا حرمان، هذا لا شك أنه من الحرمان ومن العقوبة. وإلا فالمؤمن قوي الإيمان يتأثر ويسبل العبرات ويجد لينا، هذا إن حصل له هذا الرزق معناه سينطلق في العبادات والطاعات وما إلى ذلك. هذا من وصف أهل الإيمان. قال الله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. انظر، إن الذين أوتوا العلم، أنت انظر إلى واقعك الآن، أنت طالب علم أو ربما امرأة طالبة علم صغيرا كان أو كبيرا، هل لهذا العلم في واقعك عند قراءة القرآن، عند المرور على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما التي فيها الوعظ، هل تجد لهذا تأثير في قلبك ويظهر هذا على إسبال العبرات في مدامعك؟ هذا هو وصف أهل العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل هناك رزق أعظم من هذا؟ ما هناك بعد توحيد الله والإسلام والسنة رزق أعظم من هذا الرزق، أن تتأثر وأن تجد لينا وتجد خشوعا، تتذكر وتتعظ، يمر بك كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني يشمل الأنبياء وغير الأنبياء، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا يشمل ما كان في الصلاة وخارج الصلاة، بمجرد أن تتلى عليهم آيات الله يجدون لها واقعا في قلوبهم ويظهر ذلك في أعينهم. هذا رزق، هذا رزق عظيم. ولهذا ينبغي أن يقف كل واحد منا ذكرا كان أو أنثى، كيف أنت مع هذا الأمر؟ هل تسبل العبرات عند أن تسمع القرآن، عند أن تقرأ القرآن، عند أن تصلي، عند أن تقوم الليل، عند أن تصلي السنن أو الفرائض، عند أن تذكر بالله، عند أن تذكر الجنة والنار؟ هل لهذا واقع وتأثير في قلبك على الدوام؟ هذه كرامة عظيمة، هذا من وصف أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا وصف أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام الليل، جاء في وصف حاله عند أن يمر على بعض الآيات، قام مرة وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يزل يبكي عند أن يقرأ هذه الآيات حتى بل حجره ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبكاء هذا يعد رزقا عند أن تمر على آيات وعند أن تصلي وأنت ساجد وأنت تدعو الله. بعضهم يدعو الله وهو يكلم صاحبه أو يدعو الله وهو مشغول في أمر من الأمور، أن يستجاب لهذا الصنف من الناس؟ أنت لو جئت إلى من عنده مال من الأغنياء أو الملوك أو الأمراء ثم سألته أمرا من أمور الدنيا وأنت منشغل عنه مثلا، وأنت تتصل بأحد وتقول له: أريد منك تعطيني مبلغ كذا وكذا، ثم ترجع إلى الجوال أو تتحدث مع أحد بجانبك، هذا سيعد هذا الأمر أنه من سوء الخلق وسوء الأدب معه، ولو كان من أكرم الناس ما سيعطيك وما سيرحمك. إنما هذا هو حال من يدعو الله ويريد إجابة الدعاء وهو على هذا الحال. أين البكاء؟ هذا هو الرزق. ابكي وأنت ساجد وأنت تدعو وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو من أعظم أسباب البكاء. الصحابة ساروا على منوال ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. سبحان الله، هذا البكاء لأنه سيمر على القرآن، سيقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فستهيجه وسيكون لها الوقع في قلبه، سيتأثر ويبكي ويجهش بالبكاء. هذه كرامة، هذا رزق عظيم. ولهذا جاءت فضائل كثيرة في حق من يبكي، من فضائل من يبكي من خشية الله، وإذا ذكر الله، وإذا قرأ كلام الله إذا بكى، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بكرامة، أو تذكر الذنوب والمعاصي وأنه أساء الأدب مع الله الذي أكرمه، خلى بنفسه فبكى وأجهش بالبكاء ولجأ لله بالدعاء. هذه كرامة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هو؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا من أسباب النجاة من النار، البكاء من خشية الله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله. فهذا رزق والله قد حرم الكثير منا، حرم هذا الرزق. فكم تمر من آيات في وصف الجنة والنار وفي باب تعظيم الله. أتعرف أن المؤمن قوي الإيمان يتأثر قلبه ويبكي ليس لمجرد تذكر الجنة أو النار، بل حتى إذا قرأ آيات التوحيد يجد لها الوقع في قلبه ويجهش بالبكاء ويلين قلبه، لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قرأ الآيات التي فيها الشرك يبكي، لأنه يستشعر أن هؤلاء الذين يشركون ويُنددون ويستغيثون ويدعون غير الله ما عظموا الله الذي أكرمهم وأنعم عليهم. فليس القرآن يعني تبكي وتقف عند بعض الآيات المخصوصة. قوي الإيمان الله أطلق أنه يبكي عند قراءة آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما خصصت آيات معينة. فلهذا احرص على أسباب البكاء من خشية الله. وأنت تجد الآن بعضهم يبكي إذا سمع أغنية، يبكي إذا فاته أمر من أمور الدنيا وحطامها يجهش بالبكاء، لكن إذا قرأ القرآن أو في سجوده ودعائه ما يبكي. من الأمثلة على هذا الأمر، أنت الآن تجد بعض الشحاذين في المساجد يصلي مع الإمام صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فتمر آيات حول الجنة والنار أو آيات حول الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أو في سجوده ما عنده بكاء، ما عنده توفيق من الله أن يدعو الله ويلجأ لله في هذا المقام، وإنما يحضر ما الذي سيقوله إذا سلم الإمام ويقوم ويشحت ويسأل الناس، ومن هنا يقوم مباشرة يجهش بالبكاء. انظر الحرمان، نحن نجد هذا الواقع، يقوم مباشرة وقبلها أنت تكون بجانبه قد صليت، ما نزلت دمعة ولا تجد له حركة وتأثر مع القرآن الذي يتلى، أو أن يوفقه الله في سجوده للجوء، لكن يستعد ويجهز ويحضر للبكاء إذا سلم الإمام. يقوم مباشرة، عندي ابنتي هذه مريضة وربما حملها معه، أو يأتي بأوراق العلاج وما إلى ذلك، أو يذكر قصة أن أمه وأباه أمراض وما إلى ذلك، ثم يبكي ويجهش وأنت تراه الدموع تسبل تنزل دموع كقطر المطر، يبكي ويجهش بالبكاء وربما صاح، وربما تأثر الذين في المسجد من هذا الموقف وهو يبكي. لكن هل حقق مثل هذا الموقف في مقام هو بين يدي الله؟ لا، الكثير منهم لا، والله لو حققه لا أعطاه الله ما يريد وما يتمنى. هذا مقام رفيع. إذا سجدت ابكي وادعو الله، لن يخيب بإذن الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي تدعو وتلجأ لله به في سجودك. هذا أمر مجرب وهو قد وعد الله به، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال الله واسجد واقترب، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن ربما يبكي لفوات أمر من أمور الدنيا، أو إذا سأل إنسان ممن هو من جنسه لا ينفع ولا يضر، حتى ولو كان فيما يقدر عليه من أمور الدنيا ربما أسبل العبرات وأجهش بالبكاء. لكن أين هو في المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ محروم. فلهذا يحتاج منا كل واحد إلى وقفة مع هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في وصف النجاشي: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا وصف المؤمن، يتحرك قلبه، تتحرك جوارحه، يتحرك شعوره، وهكذا يجد وجلا في قلبه. هذا رزق. وللأسف ربما تمر الأيام والأسابيع وربما الشهور وربما تمر السنة، من الذي قد وقف في مقام بين يدي الله سبحانه وتعالى فأجهش بالبكاء ولجأ لله وهكذا في سجوده وما إلى ذلك؟ هذا الموقف سيجد له لذة عظيمة من حققه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه القرآن حتى إذا مررت بآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت إليه وإذا عيناه تذرفان. حتى الآن أنت تسمع مع صاحبك، ربما أنت تبتسم وأنت تسمع له، تبتسم وربما تضحك وربما تمزح، أين هو الخشوع؟ الله المستعان، نحتاج إلى أن نعالج قلوبنا، وقد استرسلنا، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع. هذا هو مختصر الجواب على هذا السؤال الذي سأل هذا السائل ما هي أسباب البكاء والخشوع؟ أقولها لكم بصراحة، البكاء من خشية الله وعند ذكر الله هذا رزق عظيم، إذا حرمت هذا الرزق فانظر إلى الدسيسة التي في قلبك، ربما رياء. الإخلاص من أسباب البكاء من خشية الله، الرياء من أسباب القسوة، لأن الذهن يبقى مشغولا، ماذا قالوا عني؟ هل مدحوني؟ هل أثنوا علي؟ هل ذكروني بخير؟ يبقى مشغولا بالناس، لكن القريب سبحانه وتعالى ما ينظر إلى رضاه عنه. الآن الواحد منا ربما يدعو الله كثيرا فلا يجد إجابة الدعاء، ما حقق مثل هذه الأسباب. يا أخي الطفل لو جاء إلى أبيه وقال اعطني حلوة وهو يرفع صوته عليه أو بسوء أدب لما أعطاه عقوبة له، لكن لو جاء إليه وبكى وتودد إليه وأجهش وأسبل العبرات لرأيت أباه يبحث عن تحقيق ما يريده بكل سبيل. وأعرف أخا قال بعض الأحيان أستحي أن أدخل البيت وأتواصل بأهلي هل نام الأولاد أو لا، قال فأستحي أدخل وهم لا يزالون ما قد ناموا لأني ما عندي ما أعطيهم، قد بكوا قبل ذلك يريدون منه حلوى وما إلى ذلك، قال فأنتظر حتى يناموا فأدخل ما عنده ما يعطيهم. هذا بشر مخلوق، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ مستحيل أن تجد من هذا قلبه وهذا حاله مع البكاء والخشية والخوف من الله يسأل الله سبحانه وتعالى شيء وما يعطيه، وإن لم يعطيه فيدخر له حسنات يوم القيامة أو يصرف عنه من الشر مثله أو يحيطه برعايته، بل قد أعطاه رزق عظيم وهو لذة المناجاة. لذة المناجاة هذه رزق، أنت الآن تقرأ القرآن وربما تسمع الوعظ والتذكير وتحضر الدروس وما إلى ذلك وما تجد في قلبك تأثيرا، إذن هذا قد حرمت الخير، ولو أعطيت هذا الرزق لذة المناجاة هذا يجعلك تقنع من الدنيا، يجعلك تتذكر الآخرة، هذا هو الرزق بعينه. لهذا من وفقه الله لأن يبكي من الرجال أو النساء من طلاب العلم أو العوام هذا قد رزقه الله رزقا عظيما ووفقه لكنز، بل تجد ربما بعضهم أمي لا يقرأ ولا يكتب ويتأثر بالقرآن ويتأثر بالوعظ ويجهش بالبكاء. فليعالج كل واحد منا قلبه وليبحث عن أسباب البكاء من خشية الله، هذا الرزق المفقود عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. إنما كانت المناسبة الإجابة على السؤال، وأيضا طرقنا بالأمس مسألة حكم البكاء في الصلاة لغير الخشوع لها، اليوم نأخذ مسألة أخرى، مسألة هل التأوه في الصلاة والأنين يبطلها، وفرق بين التأوه والأنين والبكاء. البكاء معلوم أنه إسبال العبرات والدمعات، وقد يكون بصوت وبغير صوت، لكن التأوه وهو مكون من حرفين هاء وألف ممدودة، هذا هو التأوه. وأما الأنين فهو ماذا؟ يحبس النفس مع تأوه إلى داخله، يمد الهواء يخرجه من صدره. التأوه غالبا يكون من تذكر أمر من الأمور حصل له به قهر، نعم. وكذلك الأنين، والأنين قد يكون من وجع وقد يكون من ألم، نعم، فبينهما تلازم التأوه والأنين، لكنه لا يكون بدموع، لا يكون بدموع. فما حكم ذلك في الصلاة إن كان متأوها في صلاته أو يئن في صلاته، وسواء كان هذا من خشية الله أو كان لأمر من الأمور تذكره وهو في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول التفصيل فيما إذا كان أكثر من حرفين تبطل الصلاة، كرر هذا 3 4 5 إلى آخره فعندهم تبطل الصلاة، وكذلك التأوه وهو حبس النفس إلى داخله، وأصحاب هذا القول قالوا تبطل الصلاة، وقال به الحنابلة والشافعية، مروي عن بعض أتباع التابعين عن الشعبي والنخعي والثوري. القول الثاني أن التأوه والأنين في الصلاة إن لم يكن بتكلف لا يبطلها، وقال بهذا القول المالكية وبعض الحنفية، وهذا القول هو الصحيح أن التأوه والأنين نظير البكاء، إن لم يكن بتكلف وهو في الصلاة فلا يبطلها، الصلاة صحيحة، لكن المسترسل والمتكلف والمكثر من هذا الأمر يستمر معه من بداية الصلاة إلى آخرها هذا تبطل الصلاة. أما التفصيلات التي فيها إن كان بحرفين فأكثر فإنها تبطل الصلاة فهذا لا دليل عليه، لكن قلنا بأن الاسترسال والإكثار يبطلها لأن الكلام من مبطلات الصلاة بلا خلاف، وهذا أشبه الكلام وقد دخل في مرحلة العمد، فإذن التكلف هذا يبطل الصلاة، وأما إن لم يكن بتكلف فلا يبطلها. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذن كم هي مبطلات الصلاة يا محمد؟ انظر محمد، قال مبطلات الصلاة ثمانية: الكلام بعمد، الأكل والشرب، الانحراف الكثير عن القبلة، الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة، كشف العورة، الضحك، انتقاض الطهارة. ثمانية، أحسنت، لله درك يا محمد. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.